فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأتوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وإني جئتكم بحق. قالوا: ما نعلم ذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله، ما كان ليسلم. فأعاد عليهم القول فأعادوا عليه الجواب. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد اختبأ لينظر ماذا يقولون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود، والله يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذب. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت، أهل غدر وكذب وفتور؟ أيها المسلمون، هذه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من بلده ليقيم دعوة الله ويصلح بها عباد الله، وكان من جملة إصلاحاته صلى الله عليه وسلم إقامة المساجد قبل المساكن، فقد بنى مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني بيوت أهله، لأن المساجد مساكن أهل الحي كلهم ومحل عبادتهم، ففيها يقيمون عبادة الله ويتلون كتاب الله ويقرؤون شريعة الله. لذلك كانت العناية بها وبنايتها من أهم الأمور. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واتخذوا من هذه الهجرة عبرة لكم، واصبروا على دينكم واثبتوا عليه، ولا يهمنكم شيء في مقابلته، فإن الله عز وجل يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فقد سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من بلد الله، من بلد الله تعالى مكة، الذي هو أحب البلاد إلى الله عز وجل، وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر منها لحماية دين الله والدعوة إليه، هاجر منها كارها ما كان عليه أهلها من الشرك والكفر، ولكن العاقبة صارت له ولله الحمد، فقد رجع إليها بعد 8 سنوات فاتحا لها، ظافرا منصورا، هازما للكفر والأصنام، والحمد لله. أفلا يكون جديرا بنا أيها المسلمون أن نهجر ما أمرنا الله بهجره من المعاصي والفسوق؟ فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه إذا لم يكن له هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وإن كثيرا من المسلمين اليوم لا يبالون بما فعلوا من المعاصي إلا أن يشاء الله، وإن من فعل معصية من المعاصي فعليه أن يتوب منها. ولا تكون التوبة نصوحا إلا بخمسة شروط: الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والثاني أن يندم الإنسان على ما بدر منه من الذنوب، والثالث أن يقلع عن الذنب في الحال، فإن كان الذنب يتعلق بآدمي فعليه أن يستحله منه أو يرد مظلمته إليه إن كانت مالا، الثالث أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن عاد في المستقبل فإن ذلك لا ينفعه، وهذا هو الشرط الرابع. أما الشرط الخامس فأن تكون التوبة في وقت القبول، وذلك بأن تكون قبل حلول الأجل وقبل خروج الشمس من مغربها، فإن حضر الأجل فلا توبة، قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أيها المسلمون، لقد كثر بين الناس اليوم، كثر بين الناس الكذب والخيانة لولاة الأمور، فقد كثر التساؤل في هذه الأيام عن قوم يشترون التمر من صاحب النخل بقيمته الحاضرة، ثم يأخذون من صاحب النخل اسمه، ثم يذهبون بالتمر إلى الحكومة ليبيعوه عليها بثمن أكثر، ويقدمون اسم صاحب النخل الذي باع التمر وأخرجه من ملكه، يقدمونه إلى الحكومة تمويها وكذبا وخيانة لأجل أن يربحوا هذا الربح الذي يأخذونه. وإني أقول لهم إن هذا عمل محرم، حرام على صاحب البستان، وحرام على الذي اشترى التمر وقدمه إلى الحكومة، وهو كذلك خيانة للحكومة، خيانة لولاة الأمور، الذي يجب علينا أن نعاملهم بالأمانة والصدق. أيها الإخوة، إن هذا العمل، وأعيده مرة أخرى، هو أن يقوم أحد من الناس ويشتري التمر من صاحب البستان بثمن حاضر ينقده له أو لا ينقده، المهم أنه يشتري، ويكون التمر ملكا للمشتري، ويأخذ اسم صاحب البستان ليقدمه، أي يقدم التمر إلى الحكومة مع اسم صاحب البستان من أجل أن يربح، لأنه إذا باعه على الحكومة باعه بأكثر من ثمنه الذي اشتراه به، وهذا العمل حرام على المشتري وحرام على البائع، لأنه كذب وخيانة لولاة الأمور، وكل ربح يأتي من وراء ذلك فإنه خسارة وغرم على صاحبه، وسوف يحاسب عنه يوم القيامة. وهناك معاملة أخرى، يأتي الرجل إلى صاحب البستان فيشتري منه اسمه بدراهم، إما بألفين أو ثلاثة أو أكثر، ثم يشتري تمرا من السوق فيجلبه على الحكومة بالاسم الذي اشتراه من صاحب البستان ليبيعه بأكثر مما اشتراه به من السوق، وهذا أيضا محرم وكذب وخيانة للدولة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا صادقين في معاملاتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيها المسلمون، احذروا من أكل الحرام، فإن أكل الحرام سبب لمنع الدعاء، سبب لعدم قبول الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، وملبسه حرام، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام،